احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، متى اعطاك اشهدك بره، ومتى منعك اشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرف اليك ومقبل بوجود لطفه عليك. الله، حكم جديدة يجب أن نكتبها على سطور قلوب مؤمنة حتى تعي اليقين بالله والإقبال على الله عز وجل. متى أعطاك أشهدك بره؟ كل أحد مريض، بعدين حرارته ترتفع ولا يستطيع أن يتحرك، والإنسان ضعيف، حرارة بس درجتين زيادة، يا الله، يبتدي سبحان الله مخه يتعطل وأعضاءه ويرتعش ويرتعد، والأدوية لا تنفع، سبحان الله. هنا رب العباد عز وجل يعطيك العافية، فتقف وتعود إلى الحياة وإلى النشاط مرة أخرى، فتشهد بر الله عز وجل. تكون في أزمة شديدة وفجأة يأتيك الحل من حيث لا تدري ولا تحتسب، لأن الذي يدبر الكون هو خالقه عز وجل، ليس بعقلك أنت. قارون قال إنما أتيت على علم من عندي، لا، مش عايز مع علم من عندي، إنما أتيت من فضل الله، هي قول سليمان عليه السلام، هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، كله من فضل الله. اول ما شاف عرش بلقيس بيقول ايوه احنا نستحق هذا الكرم، والله احنا ناس اهل خير. لا، ما قال هذا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، عشان يمتحني، عشان يتخني في الاختبار، ليبلوني اشكر ام اكفر. ولا بد من الاختبار، لا بد من الفتنه. يعني الفتنه يفتن الجواهري الذهب، يعني يدخل سبيكة الذهب المختلطة بمعادن اخرى داخل الاتون داخل الفرن، ينصهر، يطلع الذهب من الناحية الثانية بالكثافة، يثقل الذهب 24 كرات الابريز الخالص، ويطفو الخبث الحديد والنحاس والقصدير والمعادن الخسيسة، ياخد الذهب يعمل منه قلادات، ويعمل من الذهب، لانه ذهب بعقول النساء، وذهب ايضا بعقول العالم كله، الذهب ده سبحان الله سمي ذهبا لهذا، ذهب بالعقل بتاع الناس. تقف المرأة مصمرة كده زي اللوح الخشب امام الـ الـ الـ الـ سبحان الله الـ الـ الـ الـ بتاع الزجاج بتاع المحل الجواهري، وهو ايه، وهو سبحان الله العظيم واضح شوية ذهب بسيط يذهب نفسها مغناطيس، والرجل يشد فيها ابدا زوجها ابدا، تقف هنا ذهب. فالانسان سبحان الله لا يصير ذهبا الا بالابتلاءات، هو كده الذهب اللي انت شايفه ده لم يبقى ذهبا الا بعد ايه الفتنة، فلا بد ان تفتتن، يعني تمتحن، تدخل في نار الاختبارات. فمتى اعطاك اشهدك بره؟ لما يعطيك الصحة والمال وفك الازمة يشوف ايه البر. ومتى منعك تعمل ايه؟ فقد اشهدك قهره، لانه وهو القاهر فوق عباده سبحان الله. ليه؟ لان ابو حامد الغزالي لما الرجل قال له يعني كل يوم هو في شأن، فكانت الإجابة إيه؟ إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. هي كده، هي سنة الحياة كده، لا تدوم الدنيا على حال أبدا. اللي ممسك بالدنيا ويظن أنها مستمرة كده، لا، يعني كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. يعني أنا أعزكم الله عملت حفنة ماء تحت الصنبور هكذا، وبعدين فرجت أصابعي هكذا، هل يبقى في يدي الشيء؟ هذه الدنيا. رجل أعرابي ماشي، لقي جماعة قاعدين تحت خيمة والحر شديد في الصحراء، قال ممكن أقعد معاكم شوية؟ تفضل. الرجل يبدو من التعب نام، فضل يقض فيه الرجل، قالوا خلاص بقى احنا عايزين نرحل، فكوا الخيمة وتوكلوا على الله. استيقظ الرجل في الصباح على قرص الشمس يكاد يلهب أو تلهب سياطها وجهه، فاستيقظ مواجد لناس، قال هكذا هي الدنيا. بالعامية كده يقولوا ايه ابنائنا في البلاد العربية، يقولوا اللي متغطي بيها عريان. طبعا انا اتغطى بالدنيا عريان. ليه؟ لان انا بتغطى بشيء زائل، شيء مش مستمر سبحان الله، هي دنيا وليست عليا تحت سبحان الله. فاذا اعطاك اشهدك بره، واذا منعك اشهدك قهره، لانه هو القهر. مش شوف، لا يستطيع انسان ان يقهرك، لا، ان الله عز وجل اذا اعز انسانا لا يستطيع. العالم كله كما روي في الحديث